بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه نور الميامين وعلى من تبعهم بإحسان حتى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. قوله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قوله فإن طلقها، فإن طلقها بعد أن طلقها مرتين، فالكلام هنا محمول على استكمال الكلام الأول الذي بدأه تبارك وتعالى في بداية الآية، فقال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال: فإن طلقها. فقوله هنا فإن طلقها، يعني فإن طلقها بعد أن صار الطلاق مرتين، فإن طلقها بعد أن صار الطلاق مرتين، فالكلام محمول على استكمال الكلام من الأول، من أول الآية. قال: فلا تحل له، أي لا تحل له زوجة بعد أن طلقها الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وقوله تنكح محمولة على أمرين: محمولة على الزواج الذي هو فيه أصل العقد والقران، ومحمولة على النكاح الذي هو الجماع. فجمع الله عز وجل في كلمة تنكح، جمع بين أمرين متلازمين، جمع بين العقد وبين الجماع. فلا بد لمن أراد أن يعود أو تعود إليه زوجته التي طلقها ثلاثا، لا بد أن يتزوجها رجل بزواج شرعي ثم يأتيها بهذا الزواج، أي ثم يجامعها في هذا الزواج. فإن لم يجامعها، فلو تزوجها عقد عليها ثم طلقها فلا تحل للزوج الأول، فلا تحل للزوج الأول، يعني ما زالت ممنوعة من أن تعود إلى زوجها الأول، فتبقى ممنوعة عنها. وهذا الزواج ينبغي أن يكون زواجا كما قلنا، زواجا شرعيا، يعني ليس زواجا بشبهة ولا عقدا باطلا، ولا أن يأتيها من غير زواج، كأن يكون مثلا كأن تكون مملوكة، فإذا كانت مملوكة فأتاها ثم أعتقها فلا تحل للأول أيضا، فإنها تبقى محرمة عليه، لأن الذي نكحها بعد ذلك إنما وطئها لأنها جاريته وليس لأنها زوجته. وكذلك لو نكحها بزنا عياذا بالله فإنها كذلك لا تحل للأول، لا تحل للأول. فينبغي أن يكون النكاح شرعيا في عقد ثم في جماع شرعي. الإمام مالك رحمه الله تعالى شدد في هذه المسألة أكثر من غيره، فزاد على هذه الشروط شروطا أخرى، قال: حتى ولو أتاها وجامعها جماعا محرما لكنه شرعي. كيف محرم لكنه شرعي؟ بمعنى مثلا لو كان زوجا لها تزوجها وعقد عليها ثم لما أتاها أتاها وهي صائمة، أو أتاها وهو صائم هذا النكاح، ولو كانت زوجة تحل له لكنها لا تحل له بهذا الجماع، هذا الجماع محرم لأنها أو لأنه صائم، أو أتاها وهي محرمة، أو أتاها وهو في إحرامه، كان محرما لم يحل من إحرامه فأتاها، وهكذا. فإذا أو عقد عليها وهي محرمة، كل هذا ولو كان العقد جائزا ولو كان النكاح في أصله جائزا لكنه في هذه الحالة لا يجوز. الإمام مالك قال: ولو أتاها بنكاح أو بجماع لا يحل له لكنه يأثم بفعله، فهذا كذلك لا يحلها فيما إذا طلقها، لا يحلها لأول، فتبقى محرمة عليه حتى ينكحها نكاحا شرعيا ويكون بجماعه لها غير آثم ولا مرتكب لذنب من الذنوب. طيب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا لمن سألته عمن تزوجها ثم طلقها فتزوجت غيره، قال لها عليه الصلاة والسلام: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذه كناية عن الجماع، فمجرد العقل لا يكفي، ومجرد القران لا يكفي. هي لا اعتبار لنيتها، لأن ليست آخذة بالسهم، ليس لها الحل والعقد في مسألة الطلاق ولا الزواج. فلو كان بنيتها مثلا أنها طلقت من الأول فنوت أنها تريد أن تعود له فتزوجت ثم طلقها الثاني وعادت للأول، ليس لنيتها اعتبار. لا، هي تأثم باعتبارها يعني اتخذت مسلكا غير شرعي للعودة للأول، باعتبار ما كانت تنويها، لكن هي لا تبطل الزواج، لأنه هو الأصل في نية الرجل، هو الذي يتزوجها بنية التأبيد أو بنية الطلاق. فإن تزوجها بنية الطلاق في مشكلة عنده. أما هي لو كانت تنوي أو لو كانت تضمر أنها تريد العودة للأول، ما في الاعتبار، ليس لها اعتبار. نعم، وهذا الذي يسمى بالتيس المستعار. التيس المستعار هو الذي الفحل الذي يستعار حتى يؤخذ منه منيه ليعشر الإناث من الأنعام، فيأخذونه حتى فيستعيرونه، فيدخل على الإناث على العنز فيستعيرونه لأجل أن ينكحها، أي أن يجعل فيها. تشبه النبي صلى الله عليه وسلم المحلل بالتيس المستعار، ووردت أحاديث في لعنه وفي لعن كلبه، لأنه إنما جعل سبيلا للتحايل على شرع الله عز وجل، جعل سبيلا للتحايل على شرع الله عز وجل. الله تبارك وتعالى جعل المجنونة بين هذا الرجل وبين زوجته لما طلقها ثلاثا، فأراد هؤلاء أن يتحايلوا على هذا الشرع فيعيدوا هذه البينونة ويلغوها بمجرد عقد يكون بين رجل وامرأة، فاعتبروا العقد من أمر عادي، من تعقد عليه ثم يطلقوها، وأحل الله الزواج وأحل الطلاق. فيأتي المحلل هذا فيعقد على المرأة ثم يطلقها بعد يوم بعد يومين بعد كذا أو بعد ساعات أحيانا، ثم تعود إلى زوجها الأول. هذا اسمه المحلل، وفعله بل هو وفعله ملعون، لأنه كان سببا في تحايل الناس على شرع الله سبحانه وتعالى. والأصل في الزواج أن يكون على الديمومة، لا يتزوج المرء زوجة وهو يريدها مؤقتا، هذا الزواج إن صرح بالتوقيت بطل العقد، بمعنى أنه لو قال لما أراد أن يتزوجها قال: أريدك زوجة ليوم ليومين لعشرة لسنة لسنتين، هذا التوقيت يبطل العقد، هذا التوقيت يبطل العقد، ويعتبر العقد حينئذ لاغيا باطلا لا أساس له. أما لو أضمر التوقيت فإنه يلعن بهذا، باعتبار أنه أضمر ما لا يضر، وأراد أن يتزوج امرأة ثم يطلقها بعد فترة تحايلا على شرع الله سبحانه وتعالى. كان زوجا تزوجها زواج شرعي وأتاها هو لا بد أن تجد في كل مسألة شرعية، لا بد أن تجد ما يتحايل على شرع الله فيها، كما كان يفعل له. هي لو كانت واضحة، لكن بعض الناس مثل أحبار اليهود يجدون مخارج حتى يعني يتكسبوا منها، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، اللي حكينا في امبارح 50,000 الشيخ هاي سنة في بعض المشايخ يعني، هاي ادفع بحسب المبلغ اللي تدفعه وتأخذ الفتوى التي تريد. هي موجودة اليوم في كثير من الناس، ما تستغرب يعني، في مناصب عليا وفي مشايخ وفي أصحاب مراكز ومناصب تفتي بما تشاء على أن يكون المبلغ مناسب. يفتون في رقاب الناس، يفتون في دماء الناس، يفتون في الطلاق، في الزواج، في في في في شؤون العباد، يفتون ما عندهم أي شيء يتحرجون منه ولا يخافون الله عز وجل وتعالى ولا الدار الآخرة، مقابل أن يدفع لهم مبلغ مناسب. أحبار يهود ومصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبعون السنة من كان قبلكم أبدا، كما كان في أحبار لليهود لما حرم الله تبارك وتعالى عليهم لحوم الإبل، ماذا فعلوا؟ أذابوها ثم شربوها. وحرم عليهم الشحوم، فبدلا من أن يأكل الشحوم ماذا فعلوا؟ أذابوها، قال نحن الآن كلهم من يشربوها، فصارت سائلة. وحرم علينا الشحوم الجامدة، فلما أسلناها فصارت سائلة، بطلت حرام. وهذا من جنس ما يفعله كثير من هذه الأمة اليوم. هي هو التيس المستعار تحليل، والله المستعان. نعم. قال قوله فإن طلقها، أي فإن طلقها الزوج الثاني بعد أن تزوجها ودخل بها، فلا جناح عليهما، أي على المرأة والزوج الأول، أن يتراجعا، أي أن تعود إلى زوجها الأول الذي طلقها طلاقا بائنا. هذا بشرط، قال إن ظنا أن يقيما حدود الله. حينئذ ينبغي أن ينظر الزوج الأول مع الزوجة المطلقة، إن كان في رجوعها، أي في أن تعود إلى زوجها الأول إقامة لشرع الله تعالى ولحدوده، وأنه غلب على ظنهما أن الأمر سيعود أفضل مما كان، يعني الأمور والأسباب التي تسببت في طلاقه أو في طلاقها منه وفي انفصالها عنه لم تعد موجودة، غلب على ظنهما أن يقيما حدود الله، لأنه ما حصل طلاق ولا حصل فراق إلا لأن هناك حدود تعد، حدود الله عز وجل ما يعني وقف عندها. حينئذ حصل الطلاق أو حصل الفراق، فإن كان هذه الأسباب التي أدت إلى هذا الفراق غير موجودة، يعني ظنا، أي غلب على ظنهما أن يقيما حدود الله عز وجل، حينئذ يجوز أن تعود المرأة إلى زوجها الأول الذي انفصلت عنه وبانت منه بينونة كبرى بعد أن تزوجها الثاني ودخل بها ثم طلقها، طبعا وانقضت عدتها من الثاني، فتعود إلى زوجها الأول مرة كبرى. فدائما الآيات ترون أنها تدور حول فلك واحد، ما هو؟ إقامة حدود الله دائما. أي شيء ولو كانت أمورا قد يظنها الإنسان بالولد الأولى أنها أمور بيتية، أمور أسرية، أمور شخصية، أمور دنيوية، لا علاقة لها لا بدين ولا بشرع ولا بصلاة ولا بزكاة ولا بحج ولا، لكنها أمور إن قامت العبادات، وإن هدمت العبادات، لأنها أمور يقوم عليها البيت وركناه هي الزوج والزوج، ويقوم عليه الأولاد، ويقوم عليه الأحفاد، ويقوم عليه الأسر، كلها تقوم على ما أسس عليه هذا البيت. فإن أسس البيت على إقامة حدود الله عز وجل، فاعلم أن هذا البيت بأفراده سيقيم العبادات كلها، وسيأتي بالعبادات كلها، وسيكون مراعيا لحدود الله عز وجل في كل شيء، في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج وفي كل شيء. وإن قامت هذه البيوت على تخطي حدود الله عز وجل، حينئذ ستجد أن كل أفراد العائلة من كبيرها إلى صغيرها سيتعدى حدود الله في كل شيء، سيتعداها في الصلاة، وسيتعداها في الزكاة، وسيتعداها في الصيام، في كل شيء. لذلك إذا ما كان البيت قائما على حدود الله، ودائما قلنا تدور فلك البيوت حول هذا، لأنه الأساس، لأنه البداية، لأنه الركن الذي تقوم عليه الأجيال. إن استقام هذا ركن استقامت الأجيال فاستقامت الأمة، وإن انهدم هذا ركن انهدمت الأجيال وضاعت الأمة. لذلك دائما يدور حول فلك حدود الله تبارك وتعالى. أقيموا حدود الله، لا تتعدوا حدود الله، تلك حدود الله يبينها، بمعنى أن الأمور ما عادت خفية، ما عادت مبهمة، ما عادت مدلسة، ما عادت ملبسة على أحد. كل الناس يعرفون كيف يقيمون حدود الله عز وجل. حدود الله يبينها للناس، لأن الله لا يأمر بشيء إلا إذا علم أن الناس يستطيعونه، فما كان ليأمر الناس بما لا يطيقونه. فلما أمرهم بأن يقيموا حدود الله كان لا بد من أن يبين لهم ما هي حدود الله قبل ذلك. والقاعدة تقول إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. فلما أراد الله تعالى أن يقيم الناس حدوده كان لا بد لزاما من أن يبين لهم تماما ما هي حدوده، وإلا أن يلبس عليهم الحدود ثم يأمرهم بأن لا يتخطوها هذا لا يكون من حق الله عز وجل، ليس من صفة الله عز وجل أن يفعل ذلك. فقال تلك وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. نعم. هذا خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنها تعود إليه بما بقي من الثلاث بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة. لا، أبو حنيفة قال تهدم الثلاثة تعود بمجموع، تعود من الأول، تعود من جديد. إذا طلقها مرتين ثم انقضت عدتها ثم تزوجت بغيره ثم طلقها تعود إلى الأول وكأنه متزوجها حديثا عند أبي حنيفة. عند أبي حنيفة يعني تعود إلى الأول بالعداد عاد إليه، كأنه تزوجها للتو، ما في شيء، يعني كل ما كان من قديم ألو. طيب، أما الجمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة على أنها إذا عادت إلى الأول فإنها تعود بما بقي من الطلقة، تعود بما بقي من الطلقة. فإن طلقها مرة ثم انقضت عدتها تزوجت غيره ثم عادت إلى الأول تعود وقد بقي لها طلقتان، وإن مرتين فبقي لها واحدة، وهكذا. هذا رجع تعود من الأول، هي طبعا لا بد أن تعود من الأول، بينونة كبرى، بينونة الكبرى هي خلاص نكحها ذاك ثم تزوجها. لا، ما هو زواجها من الثاني وإتيانه لها خلاص تغل، يعني كأنه هو لو كان ما أتاها، لو طلقها طلقة أو طلقتين ثم ما تزوجت ثم عادت، يعني ما في اعتبار لزواجها الثاني في عودتها إلى الأول. هي ترجع على التطليق، ترجع التطليق، لا سيما لما كان الأمر غير محصور بثلاث، لما كان الأمر غير محصور بثلاث فكان يفعل ذلك إضرارا بالمرأة. فكان الأمر لو طلقها 100 مرة وراجعها في العدة فلا يزال عنده المجال حتى يراجعها، وهذا فيه إضرار كبير جدا للمرأة. فمن أراد أن ينتقم من المرأة أو أن يضرها فإنه باب ضرر عظيم جدا. لذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن هذا حتى قبل أن يحصر الأمر بثلاث. ولو حصره بثلاث فإنه لا يزال فيه إضرار، نعم خف الضرر لكنه لا يزال فيه إضرار باعتبار أنه سيتركها 3 قروء ثم يتركها 3 قروء ثم يتركها 3 قروء، وهذا فيه إضرار أيضا للمرأة. فأمر الله عز وجل أو نهى الله عز وجل عن مثل هذا، فقال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، بمعنى أنك لو أمسكتها فلا ينبغي أن تمسكها من باب الضرر، وإنما أن تمسكها من باب الأمر، من باب الإصلاح، من باب الإصلاح. فإن أراد إصلاحا فله أن يرجعها أو أن يمسكها، أما إن أراد ضررها فلا ينبغي له أن يمسكها، وإنما يستريحها بالمعروف. أي ألزم الله من طلق لاعبا أو من أنكح لاعبا أو من أعتق لاعبا، ألزمه بما فعل، ألزمه بما فعل. فثلاث، جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. فلو أنكح لاعبا حصل، ولو أعتق لاعبا حصل، ولو طلق لاعبا حصل، لإقفال باب التلاعب بآيات الله سبحانه وتعالى. ما إما أن يفعل المهم والإتام نفس الشيء الطلاق منهم يعني تابع على الطلاق إذا كان رواية صحيحة تابع الطلاق لا إذا في شروط إذا اكتملت بقية الشروط إذا قال له زوجتك أو ابنتي زوجتك وكان حاضرا في شهدين حضر خلاص تم قبل ذلك تم يأخذها ابنته ويمشي اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.